كتاب الأربعون النووية. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال والأقوال. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله عن صحف إبراهيم عليه السلام، قال: كانت أمثالا كلها، كان فيها: أيها السلطان المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الأموال بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وكان فيها: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يتفكر في صنع الله تعالى، وساعة يحدث فيها نفسه، وساعة يخلو بذي الجلال والإكرام، وأن تلك الساعة عون له على تلك الساعات. وكان فيها: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ألا يكون ضاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، ومؤونة لمعاش، ولذة في غير محرم. وكان فيها: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون بصيرا لزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب الكلام من عمله يوشك أن يقل الكلام إلا فيما يعنيه. قلت بأبي أنت وأمي: فما كان في صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها، كان فيها: عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها وهو يطمئن إليها، وعجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو يغضب، وعجبا لمن أيقن بالحساب غدا وهو لا يعمل. قلت بأبي أنت وأمي: هل بقي مما كان في صحفهما شيء؟ قال: نعم يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى، إلى آخر السورة. قلت بأبي أنت وأمي: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس أمرك كله. قال: قلت: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، واذكر الله كثيرا يذكرك في السماء. قلت: زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية المؤمنين. قلت: زدني. قال: عليك بالصمت، فإنه مطردة للشياطين عنك، وعون لك على أمر دينك. قلت: زدني. قال: قل الحق ولو كان مرا. قلت: زدني. قال: لا تأخذك في الله لومة لائم. قلت: زدني. قال: صل رحمك وإن قطعوك. قلت: زدني. قال: بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه. يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. الحديث رواه ابن حبان بطوله وهو ضعيف، ضعفه الألباني.